العمل في الشركات التي تأخذ قروضا من البنك على العلم أنها يعني عندما تأخذ هذا القرض تجده للبنك ولماذا أنت تسمي الربا فائدة؟ انجرفت مع التيار الجارف؟ لماذا تسمي الربا فائدة؟ لا ما يجوز لك. لا يجوز العمل في هذه الشركة. ما يجوز لك أن تتلفظ بلفظ الفائدة. جزاك الله خير. قبل أن تسأل هذا السؤال نعم هذب لفظك. جزاك الله خير. أعد سؤالك. هل يجوز العمل في الشركات التي تأخذ قروضا من البنك مع العلم أن البنك يربي في هذه المسألة؟ يعني عندما تسدد الشركة يأخذ الربا من الشركة. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ألا يجوز التعامل مع شركة تتعاطى الربا؟ أي لا يجوز العمل فيها. لا يجوز. عليكم السلام. مرتب الذي يأخذه لا شيخ الله يهديك كفاك. لا يجوز لا يجوز. الآن أنا والدي يعمل في مثل هذه الشركة فلا يجوز لي أن أخذ من مالي، أليس صحيحا؟ هل تستطيع أن تعيش بمالك؟ ستقول لا. إن شاء الله. ها؟ أسعى إن شاء الله. اسعى إذا حثيثا. فنصحت الوالد وكذا ولكن الله المستعان. اسعى حثيثا ألا تأكل إلا حلالا. جزاك الله خير، يعني إذا لا يجوز أن أخذ من مالي. الله يهديك. نعم. الله يهديك. نعم. اللهم أمين. أما كفاك اسعى حثيثا. والسلام عليكم. أهلا وسهلا. كيف حالكم جميعا طيبين؟ أهلا مرحبا. كيف حالك؟ كيف حالك يا شيخنا؟ والله بخير الحمد لله. كيف الكتاب طلعتم عليه؟ والله ها هو تحت يدي ما شاء الله. أي نعم هاي كنت ذكرت لك الأخير. الغريب نعم غريب أيوة. الحديث خلصت هدول تقريبا ما شاء الله. كيف رأيتم شيخنا الوضع العام؟ طيب لسه ما ألقيت نظرة هلا عم اشتغل فقط في ضبط الصفحات لأنه إن شاء الله في فرق أربع صفحات عم نصحح الأرقام الآن بعدين بلقي لي نظرة من أول الكتاب إلى آخره. على كل حال ما تدعوا أنفسكم فيها شيخنا جهودكم تقنع إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. جهودكم مباركة إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أستاذ. كيف حال أبو عبيدة؟ طيب. كيف المولود؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله طيب. الحمد لله.